وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه ونتدارس فيه وصايا لقيه ونتدارس فيه لابنه، هذه الوصايا العظيمة التي خلدها الله عز وجل في كتابه وجعلها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهذا يدل على أهميتها وعلى مكانتها، وأنه يجب علينا ونحن نقرأ القرآن الكريم أن نتأمل مثل هذه المعاني العظيمة التي ترسم لنا معلم حياة. هذه الوصايا تمسنا جميعا وتعنينا جميعا، وهي سبب في حفظ الله لنا، سبب في رعاية الله لنا، سبب في تمكين الله جل وعلا لنا، سبب في إزالة الهموم والغموم والآلام والأحزان. فوالله ما عمل أحد بهذه الوصايا إلا سعد ونجا، وما أهملها إلا خسر. ولهذا يجب علينا أن نسعى في بيان معرفة أو في معرفة هذه الوصايا لنطبقها في أنفسنا وفي حياتنا، لعلها تكون سبب بإذن الله عز وجل في نيل رضاه ورحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. بلغ بنا الحديث في وصايا لقمان إلى قوله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بر الوالدين من أعظم الطاعات ومن أجل القربات، وقد قرن الله حقه بحق الأبوين كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وما جمع الله حقه بحق الوالدين إلا دلالة عظمى على مكانة الوالدين وأنه يجب على العبد أن يسعى في إرضائهما. لكن السؤال: هل هذا البر يكون حصرا إذا كان الأبوين على الإسلام، أم أنه يعم سواء كانوا على الإسلام أم لم يكونوا على الإسلام؟ وهذا سؤال دائما ما يطرح، وخاصة في الجاليات الإسلامية في الدول الغربية. يسلم الشخص ويؤمن بالله ويبقى في أسرة الأب على غير الإسلام والأم على غير الإسلام، ويجد من الأمور ما يجعله ينفر من أبويه. ولهذا أتذكر في إحدى الدول بعد أن أتممت المحاضرة وخرجت من المركز، وإذا بشخص يسألني يقول: أنا لست على الإسلام ولكني لا أريد هذا الإسلام، لماذا؟ قال: ابني كان بارا بي وكان صديقا لي، فلما أسلم نبذنا أنا ووالدته وخرج من المنزل، وإلى الآن منذ أن أسلم إلى هذه اللحظة لم نره فيها بعد أن أذاقنا من السباب والشتام الشيء الكثير. فقلت له: الإسلام على حق وابنك على خطأ. كون الشخص يسلم وأبويه ليسوا على الإسلام فيجب عليه أن يكون بارا بهما، وأن يتخذ من هذا البر طريقا إلى تأليفهم على الإسلام وتحبيبهم في دين الله جل وعلا. الله جل وعلا قال في كتابه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا طلبوا منك الكفر بالله لا تطعهما، إذا طلبوا منك المنكر لا تطعهما، لكن قال الله جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفا. يبقى أن هذا والدك ووالدتك، يجب أن تصاحبهم في الدنيا بالمعروف كما أمر الله جل وعلا، ولا أعظم من معروف أن تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. البعض حينما يسلم ويقرأ آيات الولاء والبراء وأحاديث الولاء والبراء، أول ما يطبق الولاء والبراء على أبويه. يا أخي، الله جل وعلا يقول في كتابه: وصاحبهما في الدنيا معروفة. الإحسان لا يناقض الولاء والبراء، الإحسان لا يناقض البلاء الولاء الإحسان لا يقول الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ليس الإحسان إلى الأشخاص الذين ليسوا على الإسلام مما ينافي عقيدة الولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وتعامل مع النصارى ماديا وتعامل معهم اقتصاديا، ومع ذلك لم يكن هذا لينقض هذه العقيدة التي أمر الله جل وعلا بها، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن أن يسعى الإنسان في الإحسان إلى الآخرين، أعتقد أن هذا من أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يسعى إليها وأن يحرص عليها طاعة لله جل وعلا. إذن إذا كان أبوك ليس على الإسلام وأمك ليست على الإسلام، أو لم يكونوا على السنة، قد يكون لديهم بعض البدع ونحو ذلك، لا تطعهم في معصية الله جل وعلا. لكن ليس معنى هذا أن تسبهم أو أن تشتمهم أو أن يرون منك صدودا وإنكارا، بل أرهم منك الإحسان والرفق والرحمة، لعلها تكون سببا في هدايتهم إلى دين الله جل وعلا وإلى منهج محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال: واتبع سبيل من أناب إليه. أعظم الأمور أن يتبع العبد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسير مع من سار على هذه السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن معصية الله جل وعلا سبب، أو عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وترك سنته سبب في عدم رضا الله جل وعلا على عبده، كما جاء في هذه السورة العظيمة. أيضا من الآيات التي تدل على هذا المعنى العظيم قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أنت مأمور أن تتبع سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الثبات على دين الله وتوحيد الله، ومطلوب منك أن تسير على ما سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم. كل عمل ولو كان نية صاحبه حسنة، إذا لم يكن صاحبه سائرا فيه على ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمله مردود عليه مهما كان هذا العمل. النية الحسنة لا تصحح العمل، النية الحسنة لا تصحح العمل. الذي يصحح العمل أمران: الإخلاص لله، والسير على ما جاء سار عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يقبله الله جل وعلا. إذن هذا من الأمور العظيمة التي يجب على العبد أن يحرص عليها، وهو أن يقيم حياته على ما جاء عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يقولون إن ابن لقمان سأله: يا أبتي، لو عملت معصية هل يراها الله؟ أو يا أبتي، ما مدى علم الله جل وعلا؟ قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أصغر ما يكون، متناهية في الصغر، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله جل وعلا علم ما كان وما يعلى، علم ما يكون لو كان كيف يكون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أعظم ما نربي عليه أبناءنا أن نربيهم على مراقبة الله، لا نربيهم على أن عمل الصح إذا كنت أنا موجود ويعملون الخطأ إذا كنت غير موجود. لا، نربيهم على مراقبة الله، نغرس فيهم هذه القيمة وهي الخوف من الله جل وعلا، وهو صمام الأمان الذي يحمي أبناءنا بإذن الله عز وجل من عثرات الزمان. الخوف من الله ومراقبة الله صمام الأمان الذي يحفظ أبناءنا من عثرات الزمان، يحفظ أبناءنا جل وعلا. اجعلهم يحفظون القرآن، علمهم أن هذا كلام الله، وأن من تعظيمنا لكلام الله أن نعظم الله في حياتنا جميعا. إذا أردنا أن نعمل معصية نتذكر أن الله يرانا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: سبحانه يرى دبيب النملة السوداء، سبحانه يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اسمع ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويراني ياطع عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. معرفة العبد بأن الله عز وجل يراه وأن الله يطلع عليه تبعث في قلبه مراقبة الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اسمع إلى هذا الحديث العظيم، تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. والله لقد أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، تتحدث مع النبي في زوجها، تقول: والله ما بيني وبينها إلا جدار رقيق، فخفي علي بعض كلامها، وسمعها الله من فوق سبع سماوات، فقال الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الله عز وجل يسمع الأصوات مهما خفيت، لا تقول والله إذا أخفيت صوتي، لا، الله يسمع الأصوات مهما خفيت، ويسمع اللغات مهما اختلفت، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا لما كانت مراقبة الله عز وجل كانت من العبادات العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله، وفي ذلك قصة الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة. ماذا قال أحدهم؟ توسل إلى الله بعفته، فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكانت من أحب الناس إلى قلبي، وقد راودتها عن نفسها فأبت، فألمت بها حاجة فأتت إلي وسألتني المال، فقلت: أعطيك على أن تمكنيني من نفسك، ففعلت. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول: فلما قالتها قمت وتركت لها المال خوفا من الله، اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم بعد أن توسلوا الثلاثة بصالح أعمالهم. مراقبة الله اغرسوها في نفوس أبنائكم، في نفوس بناتكم، هي صمام الأمان من عثرات الزمان. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.